أوقات إيه فيها استجابة الدعاء، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، ساعة يوم الجمعة، ومن الأحوال وأنت ساجد. بارك الله فيك.